بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: باب الهبة والعطية والوصية. باب الهبة والعطية والوصية. قال: وهي من عقود التبرعات. قال: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. كلها تبرعات، الهبة، العطية، الوصية، كلها تبرعات. لكن الفرق بينها: الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. ومثاله: كان يكون لي أنا مال فأهب لغيري شيئا من هذا المال في حال حياتي وصحتي، فهذه تسمى هبة أو هدية. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، إنه يجعل لغيره من ماله ما يجعل في مرض موته المخوف. وإن كان في الحقيقة معنى العطية أيضا، أو معنى الهبة يدخل فيه معنى العطية أيضا، معنى العطية. وإلا فالبشير بن سعد رضي الله عنه قد أعطى ولدا من أولاده وهو النعمان عطية، وكان في صحته وحياته، حتى أنه لما جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال: أنحلتهم مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: سووا بين أولادكم في العطية، فإني لا أشهد على ظلم أو جور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن على معنى فيه شيء من التخصيص، فالعطية التبرع به في مرض موته المخوف. مرض الموت المخوف يعني هو المرض الذي يظن معه أن الإنسان يموت، يظن معه أن الإنسان يموت. هذا المرض له أحكام في مسألة التعاملات المالية لهذا المريض. الإنسان في مرض موته المخوف تعاملاته المالية تضيق، ويضيق وتضيق عليه المعاملات المالية. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت صار أقرب إلى الموت من بقائه، ولذلك فإن أحكام المعاملات المالية تتغير قليلا في حقه. فعلى سبيل المثال، ليس له التصرف إلا في حد الثلث، ليس له التصرف إلا في حدود الثلث، وذلك لأن المال في هذا الوقت صار حقا للورثة، صار حقا للورثة. ولذلك بتختلف المسألة في مرض الموت المخوف. قال: والوصية، قال: التبرع به بعد الوفاة. الوصية التبرع بالمال بعد الوفاة. يبقى العطية في حال الحياة، الهبة في حال الحياة، العطية في مرض الموت أو في مرض يظن معه الموت، الوصية بعد الموت. صورته أو صورة ذلك أن يقول مثلا: إذا أنا مت فمالي بقدر كذا لفلان، مالي بقدر كذا لفلان، فيوصي. ولها أحكام أيضا هيأتي الكلام عليه. قال: فالجميع داخل في الإحسان والبر. يعني هذه الأشياء جميعها مستحب في الجملة، مستحب في الجملة. ونقيد بهذه العبارة لماذا؟ لأنه ربما في بعض الأحوال لا يستحب للإنسان أن يفعل ذلك، لا يستحب له أن مثلا يوصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو يهب مثلا في بعض الأحوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثالها إن الإنسان يترك ورث فقراء، يترك ورث فقراء، فهل يوصي بمال لغيرهم وهم فقراء مثلا؟ فالأفضل أن يترك المال لمن؟ للورثة، كما سيأتي إن شاء الله. قال: فالجميع داخل في الإحسان والبر. قال: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير واسط. هذه فارق آخر. الهبة من رأس المال، يعني أنا أهب كيفما شئت لأني أهب في حال الحياة والصحة، أهب كيفما شئت، أعطي هذا ما شئت وأعطي هذا ما شئت لأني في حال الحياة والصحة، فأهب من شئت ما شئت. أما العطية والوصية فلتعلقهما بالموت، العطية متعلقة بنهاية حياة الإنسان وهو مرض الموت، والوصية بعد الموت. قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. دول ثلاث مسائل: العطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، يعني ابتداء المسألة الأولى لا يحل له أن يعطي في مرض موته المخوف أكثر من الثلث، لأن فوق الثلث صار حقا للورثة. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا. انظر إلى حال الإنسان منا وأنت لسه على ظهر الأرض، بس دخلت في مرض الموت خلاص، هذا المال الذي كنت تصارع من أجله وعمال تجمع على عينيك كنت في الدنيا، لو لم تكن سخرته فيما ينفعك في الآخرة هتندم، نسأل الله العفو والعافية. خلاص إن تؤخر الإعطاء والتصدق والبذل حتى يأتي الموت، فعندما يأتي الموت تقول لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا، وقد كان، يعني قد كان الوقت عندك من قبل إنك تخرج. ولذلك ليس له في مرض الموت أو في المرض المخوف أن يخرج فوق الثلث. كذلك في الوصية، كذلك في الوصية، وصي بكذا كذا، ماذا؟ لا تزيد على الثلث، لا تزيد على الثلث، حتى أن بعض العلماء استحب أن تكون أقل من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وذلك كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما أوشك أو ظن رضي الله عنه أنه يموت ولم يكن له إلا ابن واحد، فقال: يا رسول الله إني ذو مال وليس لي إلا ابن واحد، أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أو بنصف مالي؟ بما أو بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أو بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. فبعض العلماء يقولون لما استكثره النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأفضل الأقل، أقل من الثلث. قال والنبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: لئن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يسألوا الناس بالكف الدين. أي نعم. قال: والعطية والوصية من الثلث. يبقى العطية والوصية لا تزيد على الثلث، أدي فارق بينه وبين الهبة كذلك. قال: فأقل لغير وارث. كذلك العطية في المرض المخوف، والوصية لا تكون لوارث، لا تكون لوارث، كما سيأتي في الحديث: لا وصية لوارث. يعني ما ينفعش حد يوصي لوارث من ورثته، وهذا يقع فيه كثير من المسلمين، هذا يقع فيه كثير من المسلمين، فيسبب البغضاء بين ولده. يعني كثير من الناس يأتي قبل موته يوم يفعل ماذا؟ يوم يروح لواحد محامي جاهل ولا يعوذ بالله وبعض المحامين ينصحهم بكده يقول له انت عشان تريح دماغك اكتب وصية قبل ما تموت واخفيها ولما تموت بقى يطلعوها ويشتغلوا بيها. والعجيب ان القانون بينفذ الوصية دي وهذا باطل. يوم يكتب الانسان وصية يكتب فيها ادوا ابني فلان كده وبنتي فلانة كده وابني فلان كده وابني علان كده. يعني لسه النهاردة كان يعني مشكلة بتثار بين بعض الناس وانا جالس في مسألة وصية. اوصى وهو الآن حي لسه الرجل لم يمت وهو مشلول مشلول ويعالج في مستشفى قطاع عام وعنده عمارات. أوصى بأكبر عمارة لولد من أولاده ومعين وقطع العمارات الأخرى بين سائر اللي هم عايز يوصل واحد لوحده أعطاله أكبر عمارة. حتى سألت القائل أنا فبقول له إنه لعل الولد ده بيبره ولعل ده هو ده اللي قائم عليه ولا حاجة في الوقت الحالي. قال لي لا ده في مستشفى عامة ولا حد بيروح يزوره. انظر إلى الإنسان وحاله نسأل الله العفو والعافية. طب ده دول ما يستحقوش أصلا ولا عمارة ولا بيت مثلا. يعني روح انفق حتى المال انفقه في وجوه الخير قبل ما تموت. مش نقول كله إضرارا بالورثة نقصد إنما نقصد يعني انفق في سبيل الله وانفق على نفسك. لكن انظر إلى الإنسان وحاله عجيب. يوم يوصي لبعض الأولاد دون بعض ونحو ذلك وينفذوا الوصية في القانون هنا فيموت ويظل بعض أولاده يسبه ويلعنه كل ما تيجي سيرة أبوه يشتم أبوه. انظر نسأل الله العفو والعافية. إذن فالوصية لغير وارث أما الوصية لوارث فلا إلا بضابط يأتي. قال فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. فما زاد عن الثلث لو في إنسان وصى زيادة على الثلث لامت للوصية هنا حق الورثة يمنعه. لكن لو أن الورثة أقروه لا مانع. لو الورثة قالوا خلاص مش الجزء الزيادة فوق الثلث إحنا موافقين. أو كان لوارث أو وصى لوارث واحد من الورث فأقر الورثة صح ذلك. وهذا قد يعني يأتي عليه حديث بعد ذلك إن شاء الله. قال وبعد قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده يعني الهبة والعطية والوصية كلها يجب فيها العدل بين أولاده. لو وهب يهب بالتساوي. وخلاف بين العلماء هل التساوي كذلك يدخل فيه الذكور والإناث أم أنه يسوي بين الذكور ويسوي بين الإناث. سألة خلافية بين أهل العلم والخلاف فيها معتبر والحديث يحتمل القولين قول النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره قال نعم قال سووا بين أولادكم في العطية ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر القول. وبعض العلماء يقولون سووا بين أولادكم في العطية يعني إذا كانوا ذكورا تسوي الذكور بالذكور وإذا كانوا إناثا تسوي بين الإناث بعضهم البعض. فعلى هذا القول يصح في العطية أو الهبة يعني أن يعطي الولد مثل الأنثى مرتين على هذا القول. قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الحقيقة الأفضل إذا كان سيعطي في حياته أن يعطي بالتساوي بين الذكور والإناث لأن هذا يحتمله أكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال وبعد تقبيد الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. قال وبعد تقبيد الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها يعني مما يتعلق بأحكام الهبة خصوصا الهبة أن إذا وهب يعني لا يجوز له أن يرجع. والمسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم والخلاصة أنه يحرم على الإنسان أن يرجع في الهبة وهب غيره شيئا يحرم عليه أن يرجع في ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولذلك كان عمر يقول ليس لنا مثل السوء أو مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، وكان يتكلم عن هذا الحديث لا يحل لرجل أن يرجع في هبته، أو كما كان يقول عمر رضي الله عنه ليس لنا مثل السوء، يعني المسلم ملوش المثل السيء ده اللي هو الكلب اللي هو والعياذ بالله يقيء، وبعدين بعد ما يقيء يأكل الايه القيء بتاعه. فهذا الإنسان الذي وهب هبة ثم يرجع ويقول الدين تاني الهبة بتاعتي، هذا كالكلب يرجع في قيئه والعياذ بالله، إلا الهبة التي يراد الثواب منها، إلا الهبة التي يراد الثواب منها. وهذه مسألة مهمة ونعيشها في حياتنا في جوانب كثيرة، مثالها الخاطب الذي أهدى المخطوبة الهدايا التي يريد منها الزواج أو يريد بسببها الزواج، هو عمال يدي المخطوبة دي هدايا، وبعدين المخطوبة يقول له مانيش عايزاك، لا يحل له هنا أن يرجع في هذا كله. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك إلا ليثاب على هذا بماذا؟ بالزواج. طب خلاص مش عايزاه، هنا يحل له أن يطلب الهدايا وأن يطلب ما أعطاه، ولا سيما ما كان أعد لتأسيس بيت الزوجية زي الغسالات والتلاجات ومش عارف والأطباق ومش عارف والطقم مش عارف إيه ونحو ذلك. هو جاب الحاجات دي ليه؟ عشان يتجوزها. فلما قالت له مش عايزاك خلاص كذلك. طيب لو هو نفسه رفض قال أنا مانيش عايزها، هو الذي رجع له أن يرجع في الهبة أو في الهدية التي أراد بها تأسيس بيت الزوجية، لا الهدية الشخصية، لا الهدية الشخصية، يعني لو جاب تلاجات وغسالات ومش عارف ياخذ الحاجات دي حتى لو هو الراجع، حتى لو هو الراجع لأنه أراد بها تأسيس بيت الزوجية. إنما بقى الهدايا الأخرى زي مثلا شبكة ومش عارف إيه ونحو ذلك، هدية ما لم تعتبر ما لم يكن قد أعدها من باب المهر، هنا هيبقى فيها كلام تاني. فإذا فالراجع في الهبة كالكلب يرجع في قيئه، إلا الهبة التي يراد الثواب منها. وقد روى الإمام الطبراني رحمه الله حديثا صححه بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. هو ده الحديث اللي احنا بنعتمد عليه في المسألة دي، من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، لو أثيب عليها خلاص يبقى ده في حق من قدم الهدية ليثاب عليها، بيجيب لك هدية عشان عايز قصادها، زي حكاية الناس اللي هم بيدوا بعض في الأفراح عطايا النقطة إياها المشهورة دي، فهذا يقدم لك هذه هدية أي نعم، لكن يريد ثوابها عشان لما يجيله هو عنده أمر زي كده يقوم يحصل إيه. بل يستحب للمسلم أن إذا أهدي ووهب أن يثيب كذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، أو كما قالت رضي الله عنها حد يدي له هدية يقوم يعمل إيه؟ يدي له هدية زيها ما لم يكن في يعني في غير مقدور الإنسان، ما لم يكن في غير مقدور أو يشق عليه مشقة ولو معنوية، ولو معنوية مثل مثلا أحيانا بعض الشيوخ حفظهم الله تعالى أخواننا محبين وغيره يقوم يقدموا لهم هدايا كثيرة. طب الشيخ هيحفظ مين ولا مين ولا مين ولا مين مثلا، فيقوم مسألة تشق عليه معنويا حتى على الأقل أن يهادي هذا ويهادي هذا ويهدي هذا ويهدي هذا، فعند ذلك يعني لا يكون الأمر داخلا في ذلك. لكن يستحب للمسلم أن إذا أهدي أن يهدي لمن أهدى له. هو حديث عائشة معناه يأتي بعد ذلك إن شاء الله. قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي لولده، يستثنى في الرجوع مطلقا الوالد مع ولده. انت جبت لابنك هدية ينفع، لو لقيت الموضوع مش عاجبك ولا حاجة ولا في حاجة هات اللي انا جبته لك ينفع. لماذا؟ لان المال كله في النهاية مالك انت، انت ومالك لأبيك. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا حديث عائشة، يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يقدم هدية لمن أهداه. وقال من صنع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم. قال السعدي رحمه الله وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، يعني الأب له أنه يرجع في الهدية، لا كمان مما يتعلق بالهبة كمان والهدية، أن يتملك من مال ولده ما شاء، يعني يأخذ من مال ابنه ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. قال وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أي نعم الأب يأخذ من مال الابن ما شاء، وإياك أن تمنع أباك أن يأخذ من مالك شيئا إلا أن يضر مال ولده، إلا أن الأب يضر مال ولده، ياخده يتلفه، ياخده يعمل به حاجات حرام، يعني ينفق في غير الوجه الذي ينبغي أن يكون، عند ذلك يجوز للولد أن يمنع به المعروف، بالمعروف مش يبهدله ويهينه زي ما بيحصل أحيانا، ده نسأل الله العفو والعافية، ده أحيانا بيبقى الأب محتاج المال لضرورة، بل ربما يصل الأمر إلى علاج وغيره، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان يضر بمال ولده منع الولد بالمعروف، يعني بالنصيحة والكلام الطيب واسترحام الأب واسترضاؤه ونحو ذلك، يعني يقعد كده يسترحمه ويقول له أنا ما عندي، أنا ما عندي إلا كذا وكذا، وما حس أنه الأب يرضى ألا يأخذ عند ذلك، أو يعطيه لولد آخر، أو يأخذ من ولد عشان يعطي الآخر لغير حاجة، لغير حاجة. قال أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يكون بمرض موت أحدهما، يعني الولد في مرض مخوف خلاص، يبقى مال الولد كله صار للورثة إلا ليه الثلث، مش احنا لسه قايلين من شوية المرض المخوف، يبقى الأب لما يجي ياخد هنا لا، هيتقال له استنى احسن، ده ايه المسألة اصبحت في مال الورثة. كذلك الأب نفسه، الأب نفسه ان الولد ممكن يأخذ من مال أبيه لو كان في حاجة إلا ان يكون في مرض مخوف. قال وعن ابن عمر مرفوعا قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، هنا هيتكلم عن الوصية، أحكام الوصية. قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، حديث متفق عليه. هذا الحديث ظاهره أن الهبة حكمها واجبة، والحقيقة أن الهبة حكمها مستحبة، وأما حديث ابن عمر هذا فمحمول على ما إذا كان على الإنسان حقوق لغيره، ما إذا كان على الإنسان حقوق لغيره يبقى واجبة، يبقى الوصية واجبة، إنسان عليه ديون للناس هذا وصيته كل لازم تبقى عنده عند رأسه، لماذا؟ لأن هناك حقوق في ماله تعلقت بغيره، يوم يكتب كده يقول لهم أنا إذا مت فلان عايز مني ألف والتاني ألفين وده عشرة وده مش عارف إيه ونحو ذلك، وده في تاريخ كذا وده في تاريخ كذا، يبقى ده في حق المدين مثلا، ومن كان عنده أمانات للناس ونحو ذلك، عنده أمانات للناس يوم يكتب الأمانة الفلانية دي الشيء الفلاني خلي بالك ده بتاع فلان وده بتاع فلان وده بتاع علان، يوصي أهله إذن الوصية واجبة في حق من كان عليه حق لغيره من دين أو أمانات أو نحو ذلك. أما في عمومها فهي مستحبة وتكون في الأموال، وتكون في الأموال بمعنى أنه يستحب للغني، يستحب للغني أن يوصي، أي أن يكتب وصية، وأن يوصي في أعمال الخير والبر كإعطاء بعض أقاربه غير الورثة شيئا من ماله بعد موته، أو بذل شيء من ماله لوجوه الخير من فقراء أو أيتام أو طلبة علم أو خدمة القرآن أو نحو ذلك، فيستحب له أن يفعل ذلك. إذن فهي مستحبة في حق الأغنياء، في حق الأغنياء، وواجبة في حق من كان عليه حقوق للناس كالدين والأمانات ونحو ذلك. قال وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، بيبين لنا مسألة سبق الإشارة إليها أنه لا وصية لوارث، يعني إذا كتبت أنت وصية لا تكتب وصية لوارث. لماذا؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، الوارث أخذ حقه بالكتاب والسنة، الله عز وجل أنزل في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصل أحكام الإرث، كل إنسان وارث له، هذا له سدس، ده له مش عارف ربع، ده له نص، ده كذا، كل إنسان له حق من الورثة مضمون، هتكتب له وصية ليه؟ فالوصية في حق من لم يكن له إرث. نعم. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، الرواية دي اللي فيها الزيادة دي ضعيفة لكن عمل الفقهاء عليها، إلا أن يشاء الورثة، يعني ماذا؟ لو أن إنسانا كتب وصية لوارث، كتب وصية، والصحيح أن المسلم لا ينبغي له أن يكتب وصية لوارثه، لكن لو أنه كتب وصية لوارث فأقرها الورثة صح، لأنه التراضي في هذه المسألة يزيل كل ذلك. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. بيقول وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي. إنسان عنده مال قليل والورثة أصلا محتاجين هذا المال، يوم يكتب وصية، ده بيفعله أحيانا بعض الناس، يوم هو ظان أن الوصية مستحبة مطلقا، هو عنده مثلا 5,000 ولا 10,000 جنيه ولا حاجة، يروح موصي بالثلث، فيوصي بثلث هذا المال، والورثة فقراء ما عندهم شيء، فهذا المال أولى أن يكون له الورثة لأنهم أقرب للإنسان، وقرابة الإنسان أولى بمعروفه، كما قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولذلك الإنسان إذا لم يكن عنده مال يحصل به إغناء الورثة لا يستحب له الوصية، بل يدع التركة كلها لورثته. أي نعم. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر في التعليق في الهامش قال ومن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا. وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، بل يجعل ماله ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله، ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم إذ تسبب في إحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. قال: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال. أنت عايز تعمل خير، يبقى الورثة فقراء، تروح توصي وتجعلهم يزدادون فقرا؟ ولذلك الأفضل في هذه الحال أن تترك ذلك للورثة. ومسألة أخيرة: أنه لا تجوز الوصية بمحرم، كما أنه لا يجوز الوقف بمحرم، كذلك لا تجوز الوصية بمحرم. كأن يوصي لأصحاب المعاصي مثلا، يقول: لما موت طلعوا تلت مالي للأبرة مثلا، أو لما موت طلعوا تلت مالي لصالح مش عارف مثلا جمعية الرفق بالفنانين ومش عارف ايه ونحو ذلك. الفنانين، الفنان في اللغة يعني الحيوان المخطط، طبعا نقصد بالح فنانين اياهم دول، او انه نحو ذلك. او يوصي بها مثلا، يقول: ده لخدمة مش عارف مثلا تراث الفنان سيد درويش. زي واحد مرة حط ماله كله لخدمة تراث سيد درويش الخمرجي. سيد درويش ده كان خمرجي، خمرجي يعني، كان ما بيغنيش ولا بيقول حاجة، اللي هو سكران على طول، كل ما يروحوا يشوفوه يلاقوه سكران سكران سكران على طول. وكانوا مسمينه الشيخ سيد، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدين الراجل في الآخر يوصي بماله لصالح جمعية تراث الشيخ سيد درويش ونحو ذلك. والأسوأ من ذلك أن يوصي بماله لصالح كنيسة، والعياذ بالله، زي مصطفى أمين، والعياذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.